الفقهاء أكثر الأصحاب اللي ذكروا أنه يعتبر في جواز الكذب العجز عن التورية عندما وصلوا إلى باب العقود لإكراه في باب العقود والإيقاعات والسب والتبري غض النظر عن هذا الشرط قالوا يجوز يعني يتحقق الإكراه يعني ترتفع الآثار نتيجة الإكراه حتى مع لو كان قادرا على التورية وهذا إشكال يسجل عليه موجل ولا الشيخ دافع عن ذلك أنه في باب الكذب الأخبار أخذت عنوان الاضطرار والاضطرار مع إمكان التورية فيشترط العكس لأن العنوان المأخوذ في جواز الحلف كاذبا متى يجوز لك أن تكذب إذا كنت مضطر وإذا قادر على التورية بعد لا اضطرار أما في باب الإكراه لا الروايات جاءت مطلقة بالرغم من أنه متمكن من عدم قصد المعنى يعني متمكن من التورية هكذا فرق قدس سره تذكرون أو لا هكذا أجابه ثم بعد ذلك تطرق إلى أمر من خلاله بقوله نعم قبلها ماذا قال قال ويمكن أحسنت يفرق بين المقامين بعد ذلك قال نعم ثم بعد ذلك قال والحاصل الآن نعم يقول إذا كان الإكراه داخل احنا بالاضطرار ايش قلنا يشترط العزائم عن التورية ما دام قادر على التورية اضطرار بينما الإكراه لا افعل لأن الروايات مطلقة الآن محاولة بقول نعم لجعل الحكم واحدا نقول إذا الإكراه دخلت تحت الاضطرار إما موضوعا وإما حكما حينئذ بعد تنحل عيده واضح إذا جعلت الإكراه قلنا لا توري وإن كنت أنت مكره لا يترتب الأثر بيعك طلاقك سبك نستجير بالله براءتك كلها لا أثر وإن كنت قادرا على التورية الآن إذا جعلنا الإكراه أحد أفراد موضوعا أحد أفراد الاضطرار قل اضطرار احنا ايش قلنا قلنا لا يصدق مع التمكن من التورية فرح يصير الإكراه أيضا مشروط واضح أو لا كذلك إذا ما جعلت موضوعا صاحب الحدائق قد يبدو منه جعله داخل منطوي تحت دائرة الاضطرار موضوع سألت إذا خذت خيرة طلعت الخيرة مو زينة جعلها تحت دائرة الموضوع حكما ألحقت بالاضطرار حكم الاضطرار هو شنو لا يترتب عليكم السلام لا يترتب حكم الاضطرار في حالات إمكان التورية هنا نهم كذلك رح يصير الإكراه واضح فإذا عندك أحدى محاولتين فقبل نعم فرقنا بين يمكن التفرقة فندفع الإشكال عن من عن المشهور المشهور فرق بين أحسنت والإكراه على الإيقاع أو عقد أو سب أو تبري فرق إشكال توجه ليش تفرقون بيناتهم الشيخ بين وجه للفرق قال هناك أخذ عنوان الاضطرار في الكذب ولا اضطرار، يعني يحرم الكذب إلا حالة ال... خب نجي ولا اضطرار من عندنا بعد مع إمكان التوري تورية. أما في باب الإكراه على السب والتبري والإيقاع والعقود، لا هناك الدليل الأدلة جاءت ونفت الآثار المترتبة حالة الإكراه. قال الإمام سلام الله عليه هذا عقدك باطل ما يترتب عليه أثر. سب تبرى ما قيد بصورة عدم إمكان، بصورة العجز عن التورية، لا حتى مع إمكان التورية لإطلاق. هذا فرق هكذا الشيخ. هسه الآن محاولة لا للتسوية بين الاضطرار والإكراه. يقول إذا جعلنا الإكراه، إذا جعلنا الإكراه من طوي تحت دائرة ال... هسه إما موضوعان كما قد شنو صاحب الحدائق كما يقال، أو حكما من طوي تحت، حكما حكم الاضطرار شنو؟ أنه لا يصدق في حالات، لا يترتب في حالات إمكان التورية. هذا هم كذلك وإن كان من حيث الموضوع مختلفين. لذا قال نعم لو كان الإكراه من أفراد ال... يعني شنو؟ بأن كان المعتبر في تحقق موضوعه عرفا أو لغة العجز عن ال... تفسي كما ادعاه بعضهم، أو لا لم نقل بأنه من أحد أفراده موضوعا، أو قلنا باختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرار، يعني فقط الإكراه ملحق حكما بالاضطرار بأن كان عدم ترتب الأثر على المكره عليه من حيث إنه مضطر، وإن كانت العبارة قد توهم أنه من حيث إنه مضطر يعني موضوعا، لا مقصوده بعد صار وواضح بعد، لان جاي جعله مقابل القسم الاول. قال بان كان عدم ترتب الاثر على المكره عليه من حيث انه مضطر اليه، مضطر اليه حتى ماذا؟ لدفع الضرر المتوعد عليه، لانه باب الاكراه لابد ان يكون هناك، لا يصدق الاكراه الا اذا كان هناك ضرر متوعد عليه بخلاف باب الاضطرار. احنا نريد هذا اللقب ذاك، نقول هذا ما دام اكو ضرر متوعد عليه راح يدخل تحت باب الاضطرار مو موضوعا وانما حكما. فشنو الحكم اللي يترتب على باب الاضطرار؟ انه لا بد من العجز عن التورية اذا حتى يصدق الاضطرار. هنا والا الحكم لا لا لا يترتب، هنا الحكم لا يترتب اذا معاجز عن التخلص من الضرر، هذا إذا كان متمكنا من التخلص من الضرر وإلا يترتب. قال من حيث إنه مضطر إليه لدفع الضرر المتوعد عليه به عن النفس والمال والعرض هذا بعد باب الإكراه. إحنا كما ينبغي فيه اعتبار العجز عن التورية لعدم الاضطرار مع القدرة عليه، كان ينبغي أو قلنا باختصاص نعم لو كانك لو كان أو قلنا ماذا كان ينبغي اعتبار مثل الاضطرار بعد راح يصير، لأنه إما موضوعا هو اضطرار وإما حكما ولا يختلف بعد. إذا موضوعان الحكم واضح يضبط قهرا، إذا حكمان هو ملحق به حكمان. والحاصل نرجع إلى تلك التفرقة. قال والحاصل أن هذا الحاصل مو مالت نعم، مو مالت نعم ما قبل نعم، هذه نعم شيلها حطها وين بجيبك السلام. والحاصل أن المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية صدق عليه على ما أوقع أنه هذا. من استفدنا؟ من الأخبار من نعم شس سوانا، قلنا لا هذا مو كافي، نعم شنو محاولة لاتحاد الحكم إما بعد الفراغ عن اتحاد الموضوع أو بلا اتحاد من الموضوع، فلذا قلت شيله حطه بجيبك، هذا مرتبط بما سبق على نعم. يعني التفرقة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري في دفع الإشكال عن المشهور إيه؟ والحاصل واضح له، أحكي أكثر وما أدي أحكي. والحاصل أن المكره إذا قصد المعنى، يعني لما نجا وشال المسدس على رأسه قال له طلق زوجتك هند، فهو يتمكن أن يقول هند طالق ويقصد بها جملة خبرية مو إنشاء الطلاق، فكان بإمكانه أن لا يقصد المعنى، التورية تصير بعدم قصد المعنى، وذاك لما يسمع يكتفي باللفظ لأن ما يدري هذا مو قاصد المعنى فيقدر يفر. لكن مع ذلك الروايات إيش قالت؟ قالت هذا فاسق، إيه لأن مكره، الروايات أطلقت شو تسوي. قال والحاصل أن المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية صدق على ما أوقع أنه مكره عليه، فيدخل في عموم ورفع ما أكره عليه. مع عدم التمكن من التورية ها؟ مع عدم التمكن من التورية تصير أوضح. اي بس هو المفروض اي واضح. واما المضطر فاذا كذب مع القدره على التوريه هذا اصلا لا يصدق عليه انه مضطر، لم يصدق انه مضطر اليه، واذا لم يصدق فلا يدخل تحت عموم مضطر اليه. هذا كله على من؟ على مذاق مشهور اللي فرقوا بين الكذب وبين الإكراه على العقد أو الإيقاع. يعني إيش قالوا؟ ماذا قالوا؟ قالوا الكذب لا يجوز مع التمكن من التوري. أما إحنا اللي قلنا الروايات كثيرة جاءت وقالت وري نجي اكذب، هاتي خلينا نقول مو وري، اكذب ونجي أخاك، وجي احلف بالله كاذبا ونجي اخاك، فهذه يعني اطلقت حتى وان بلسانها الاخر سواء كنت قادرا على التورية او لم تكن قادرا. هذا على راينا، ذولاك المشهور قالوا مختصه بما اذا، على راينا. بعد اكو فرق بين الاكراه والاضطرار؟ لا، كلاهما بعد انت كنت متمكنا لم تكن متمكنا يجوز في باب الإكراه وفي باب الاضطرار. لذا قال هذا كله على مذاق المشهور من انحصار جواز، هذا كله على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى من جهة العجز عن التوري. وأما على ما استظهرناه، يعني حتى من جهة من وكان عاجزا عن التورية يصدق الاضطرار. وأما على ما استظهرناه من الأخبار اللي ذكرنا خمسة، واللي الشيخ قال فيما تقدم قال هذه بعيد أن تكون شنو مخصصة مقيدة، وقال بعدين يجي ليش مثلا. قال وأما على ما استظهرناه من الأخبار كما اعترف به جماعة من جوازه الكذب مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية، يعني حتى لو كان المهم من غير التورية، حط التورية على جانب، قادر مو قادر حطه على جانب، مضطر الآن أنت أو لا، ضايقك هذا أو لا، خلص يجوز لك أن تحلف. إذا هكذا فلا فرق بينه وبين إكراه، أي بعد ماكو فرق بعد بينات، ماكو فرق، إنما الفارق على مبنى المشهور اللي ما استفادوا من روايات جواز الكذب الإطلاق، خصوا روايات الكذب بصورة العجز عن التوري. ذولاك يجيهم الإشكال وتجيهم كما أن الظاهرة أن أدلة نفي الإكراه رفع ما لا يعلم ما أكره عليه وكذا راجعة إلى الاضطرار، لكن من غير جهة التورية. من غير جهة التورية كالاضطرار من حيث الحكم. فالشارع هو جاي يقوله رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به هذا. ولكن الأحوط إذن إلى هنا رأي الشيخ الأنصاري في صورة الإكراه في صورة الاضطرار تمكن من التورية، لم يتمكن من التورية يجوز لأن يكذب، وفي صورة الإكراه على البيع والشراء والطلاق والكذا حتى لو متمكن من عدم قصد المعنى الأخبار رتبت ماذا؟ نفي الآثار الإكراه، فبعد حدنا محلولة. واضح المطلب؟ عفوا. كما أن الظاهر أن أدلة نفي الإكراه راجعة إلى الاضطرار لكن من غير جهة التورية، فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام، يعني الظاهر منها اعتبار الاضطرار من غير جهة، الظاهر من أدلة نفي الإكراه الظاهر منها ماذا؟ اعتبار الاضطرار من غير جهة التورية في موضوع الإكراه، وعدم اعتبار الاضطرار إليه من جهة ماذا؟ التورية فيه. من جهة التورية لا يعتبر الاضطرار، فتقدر أنت حتى لو ما مضطر إلى التورية تقدر ماذا؟ مكره، تكون مكره. أدلة نفي الإكراه هكذا. أعيد لو أمشي؟ فإذا يستفاد من أدلة نفي الإكراه مطلقا أنت شنو الآثار مرتفعة، سواء كنت متمكنا من التورية أو غير متمكن. ثم ولكن الأحوط بالنتيجة الاحتياط يقتضي أن يوري، لأنه مع التورية حينئذ مشكلة ما موجودة قطعا، مشكلة ما موجودة، لأنه يطلق زوجته مثلا في باب الإكراه، يطلق زوجته وقاصد المعنى، وبعدين يريد يجي يقول يا بتر رفع عن أمتي، مو قال صلى الله عليه وآله، قاتلين أول لا تقصد المعنى بعد محلولة، باقي زوجتك هناك شوي هنا نقوم لازم شنو نتبلعم هواية هنا. وكذلك في باب الكذب، إذا يوري بعد حينئذ لا يصدق أنه قد كذب، مشكلة ما موجودة قطعا، حكم شرعي أو أثر الحكم الشرعي ما يترتب الاحتياط هذا. ثم إن الضرر المسوغ للكذب، عندنا حديث لا ضرر، شي يقول لا ضرر ولا ضرر، فأنت أي حكم يلزم من تشريعه الضرر مو ثابت في اللوح المحفوظ، فإذا كان في الصدق ضرر ولو طفيف، المناسب حينئذ شنو؟ لا يجب وجوب الصدق إذا كان ضرريا، جواز الصدق إذا كان ضرريا ثابت بعد باللوح المحفوظ. مو لا ضرر، شو تقول؟ ما عدنا أحسنت بناء على هذه القراءة والتفسير. فطفيفا كان الضرر أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا، نفسا أو عرضا أو مالا، ماكو فرق بعد مقتضى الإطلاق. كل هذه في حالات الضرر يرتفع الحكم الشرعي، صحيح أو لا؟ خب هذا بغير الكذب، الكذب همات نفس الشيء، شنو الضرر اللي يسوغ بقية المحرمات أو يسقط الواجبات عن وجوبها؟ كذلك الكذب نفسه ثابت في الكذب، فالكذب ما يختلف عن غيره من المحرمات، إذا كان الضرر بهذا المقدار في محرم آخر يوجب أن يقول لك استغيب فلان شو قل لنا شنو إلا ضربناك مثلا صفعة واحدة. إذا كان الضررية تسوغ له الغيبة تسوغ الكذب. لكن أكو فرد شيء والكذب قد ينفرد عنه أنه إذا كان ضرر مالي مو هواية يقولوا لك تطي ألف مثلا أفرض درهم واحد إذا مثلا إما تفعل هذا الشيء زين اللي مثلا ماذا هسه احنا في موردنا في مور في موردنا في موردنا اذا يكذب يندفع عنا ماذا درهم واحد واذا يصدق اذا يقول مثلا على انه هذا درهم يؤخذ منه وراح يتضرر بمقدار درهم يكذب يقول هذا مو درهم درهم الشيخ ما الله شنو يقولوا لها امانه ما تغير في امان الله قطع طريق مثلا على حساب هذا تجي تكذب هذا مو مجحف بحقك درهم واحد مو هذا وإن كان يجوز لك لأن قلنا مطلق الضرر مسوغ للكذب قليلا كان أم كثيرا ما دام يصدق عليه إيه لأن إذا فلس واحد قد لا يصدق شنو ضرر احنا مع الاحتفاظ بالضرر لكن فالضرر سمو درهم سوي درهمين لا نتنازع بالمثال كلامنا الآن مو بالمثال إيه فإذا كان يندفع الضرار بالكذب لكن هذا الضرار بالصدق يكون ماذا طفيفا غير مجحف الأحسن الأولى المستحب شو تريد تعبر عبر أنه يصدق ويخسر إيه قال ثم إن إحنا قلنا الاطلاع ما قلنا الضرار يعني الاطلاع يمكن أكثر من الضرر، يعني الضرر هو قليل أو كثير يسمونه ضرر. من ناحية أخرى. لما إحنا أول شيء بدأنا قلنا مستويات الكذب إنه ضرورة يعني والضرر. أقول. لا عندنا عناوين متعددة. عناوين متعددة. يعني بالحديث الضرر. لا ضرر شو إحنا عند. لا لا ضرر قاعدة لا ضرر هذه شيلها أنت الفقيه علمنا أنا وحط لها حرج منا أنا وتمشى. هواية هاي مهمة لا ضرر وما جعل عليكم في الدين من حرج إذا تمتا هواية تعالج مشاكل بعد حينئذ واجب في الشريعة إذا كان حرجي ضرري هذا بعد مقايسة مو رأسا سألت شنو تكتب كل الواجب لا لازم هذا أنت تجي إيه مو تضحية بكل الواجبات لأجل شنو الضرر مو كل هذا لازم احنا نحطه نصب أعيننا لكن بشكل عام لا ضرر أي واجب أو حرام أي فعل إلزامي وجوب أو حرمة كان يلزم منه الضرر حينئذ يكون مرفوعا مرفوعا يعني المناسب أن لا يكون ثابتا من الأول يعني مو أنه قاعد جبرائيل على نبينا وآله وعليه السلام وشنو يمسح أي إذا هذا مقصودكم لا ضرر بلي ثابت شو قصده شو ربطه بالمطلب السابق ليش تسويغ لهذا حالة الضرر حرمة الضرر ثابتة في حالات الضرر لو لا إذا يلزم من الصدق ضرر سمرة يتدخل تقول ها أدخل بالاضطرار لأنه أو إذا ما يتجذب يكون حرج علي أو كذا وهذا يصدق عليه عنوانان إذا ما يصدق عليه حرج ولا اضطرار هل الضرر مسوغ له أو لا هي ما بين فرد شيء بس المطلب كان ضرورة مش ضرورة لا ذاك واحد سأل الاضطرار ذاك الضرورة يعني الاضطرار أقول عنوان آخر عناوين متعددة توجب ماذا رفع الحكم شلون رفع عن أمتي تسعة ما لم يعلموا وبعد ما أكرهوا عليه ما اضطروا إليه ما عناوين متعددة يعني هم مسوغ مسوغ ثم إن الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات نعم يستحب تحمل الضرر يستحب فإذا يعني سائغ، لكن الأولى مستحب احتياط استحبابي. ما علينا هذا يستحب شنو الآن، فتوى أو إيه؟ تسامح في أدلة السنن، لسان لسان الفتوى. نعم يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف، واضح؟ خب، وعليه يحمل قول أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة: علامة الإيمان مرة ضرر ومرة عدم نفع، مرة ضرر ومرة شنو؟ عدم نفع. اللي الموجب لرفع الكذا الإلزام، والموجب لتسويغ الكذب مع الضرر بالمع، يعني مرة يلحق، مرة عفوا مرة يطلق الضرر ويراد به حتى عرفا ترى يراد به النقص، ومرة يطلق الضرر ويراد به عدم النفع. يقول لك والله احنا متضررين بالسوق، يا بل ليش متضررين؟ اول كنا نربح ألف، الان نربح 900، ضرر هذا يعد ضرر، والحال انه عدم نفع وليس ضررا. فإذا فسرنا الضرر بما هو ظاهره المراد فيه لا ضرر وهو النقص، بعد حينئذ ما يكون شامل علما للضرر بمعنى عدم النفع. هذا تأمل من عنده حتى نشاهد هذه الرواية اللي جاي يجيبها كشاهد، ظاهرة في إرادة الضرر بمعنى النقص اللي هو مسوغ لي أو لا بمعنى عدم النافع. احنا اللي يجعلنا مسوق ياهو الضرر بمعنى الناقص مو بمعنى، لأن هو الظاهر من الروايات ماذا؟ رفع الإكراه ورفع الاضطرار ورفع ولا ضرر وكذا. قام نعم يستحب سترأت هذا الضرار، الضرار حتى لو ما كان عندنا لا ضرر، خب بالنتيجة هذا لا إكراه بابا، الإكراه شي يقول لك؟ يقول لك مولانا تفضل يتوعدك بإلحاق الضرر بك أو بمالك أو بأهلك أو من يمت له هذا الضرر، فيكون الربط ما نحتاج إلى مو إلا لا ضرر. بس مع ذلك حتى لو لم غضضنا النظر عن لا إكراه تأتي مسألة ماذا؟ قاعدة لا ضرر. بس احنا ماكو داعي نغض. احسنت هو هذا اللي احسنت انه مرتبط بما سبق ظاهر التعبير. ثم ان الضرر المسوغ للكذب هو المسوغ لسائر المحرمات. نعم يستحب تحمل الضرر المالي الذي لا يجحف، زين، وعليه يحمل قول أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك. هذه قد واحد يجعلها قرينة حيث قرينة على أنه حيث يضرك، يعني مقتضى المقابلة عدم النفع. أعيد له واضح. إذا صارت هكذا بعد ما تصلح شنو دليلا، لأنه أنت لازم تجيب دليل المراد من الضرر به شنو ناقص، لأنه المستفاد من دليل الإكراه والاضطرار والكذا الضرر الملحوق بمعنى ناقص مو بمعنى عدم النفع. واضح له لا؟ فهذا إشكال يسجل على الشيخ أنه جعل هذه الرواية أشبه دليل شاهد، ما أدري حملها شو تريد تقول. قول قوله عليه يحمل هذا واقف مستام. ليش؟ لأن هذا إنما يحمل على هذا المعنى هذا الحديث إذا كان المراد من الضرر فيه النقيصة. فنقول شوف هنا أنا نقيصة أكو جزئية الإمام إيش قال؟ مستحب أن تصدق لا تكذب تحمل الضرر النقيص الجزئي، لكن هنا الضرر المقصود عدم النفع وليس ها لا أجنبي لا لا مو صار نقول يجوز أو لا يجوز ها مي ظاهرة في الجواز يعني الكلام يصير معنا آخر. أجنبي عن مورد بحثنا إحنا مورد بحثنا الضرر بمعنى النقص هذا إذا كان غير مجحف في المال يستحب أن تتلافى هذا الرواية ما ساعد عليه ثم إن الأقوال سؤال كثيرا ما ترجع إلى الروايات تشاهد أن الأئمة سلام الله عليه ترجع إلى الروايات تشاهد أن الروايات يحملها فقهاؤنا على صدورها تقية يعني الإمام سلام الله عليه متفوه هناك بغير الحكم الواقع الأولي تقية خب مثل من؟ مثل الموارد اللي هو يجيب لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر تقية قالها لأن أبناء العامة مثلا يرون طهارة الخمر فقالوا بأنه الصلاة في الثوب المتنجس الملوث بالخمر لا بأس به لأنه صلاة بثوب نجس فالإمام تقية قاله أو نجس لكنه معفو عنه بالصلاة سوى شنو المهم على حسب فتواهم يقول هذه الروايات اللي تحمل على التقية ما دام يمكن حملها على إذا تقية يعني الإمام من رخصتك سامحني أنا أعبر حتى أوصل الفكرة أستغفر الله كذب لمصلحتي لمصلحة ومثل ما لا واحد تعرض إلى شنو السيف فوق رأسه اضطر إلى الكذب لأجل المصلحة حينئذ كذبة دفع السوء عنه القتل عنه شو نقول نقول صدقة لو نقول كذبة شو نقول هذا اللي أخبر خلاف الواقع شو نقول كذبة لكنه معفو صحيح أو لا فالإمام تقية أيضا ماذا كذبة لأجل مصلحة أهم ينجي الشيعة يعني هذا يروح علي بن يقطين أفرض أنحاء التقية أمات متعددة يروح هذا يتوضى قدام هارون الرشيد وكذا وهذا ويسبب فقال له أنت حكمك الشرعي هكذا مصلحة اقتضت محافظة على الشيعة أو محافظة على نفسه الشريفة أو بس إذا دار أمر الكلام بين أن يحمل على الكذب لمصلحة اللي نسميه تقي وبين أن نحمل على معنى صحيح تأويل توجيه اللي يكون الكلام صادق مو الكلام يعني مثلا هذا لا بأس بالصلاة في ثوب المتنج أصابه الخام وإما يدور الأمر لو نحمل على تقية لو نحمل على شنو على مورد لا يكون للمصلي ثوبا لا يكون للمصلي ثوب آخر فلا بأس بالصلاة به في حالة الاضطرار إذا ماكو ثوب آخر بس نقدر تقدير حذف الإمام سلام الله عليه اللي استغنى عن ذكره سأحنا بعد الأمور الأخرى أتركها إذا أمكن إحنا كلامنا ككبرى هذا المورد أو مورد آخر إذا أمكن حمل الكلام المقرر صدوره تقية إذا أمكن حمل على معنى غير الكذب صادق فيدور الأمر بين الحمل على التقية وبين معنى آخر صادق يعني بين الكذب وبين المناسب شنو لمقام الإمامة المناسب شنو هو أن يحمل على على ذاك الثاني اللي يقتضي كون صادقا سلام الله عليه لأن ما دام يمكن إن وإن كان الكذب لمصلحة مو حرام بعد ذاك لكنه خوب المناسب لشخصية الإمام ما دام يمكن أن يطرح الكلام بشكل يمكن اندفاع الكذب منه قال ثم إن الأقوال الصادرة عن أئمتنا عليهم السلام في مقام التقية في بيان الأحكام مثل قولهم لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر ونحو ذلك خب الأقوال الصادرة وإن كان حملها ما أدري على الكذب لمصلحة بناء على ما استظهرنا جوازه من الأخبار يجوز مطلقا ما تقولنا حتى لو قادر على التورية همات يجوز احنا إلا أن الأليق بشأنهم عليهم السلام هو الحمل على إرادة خلاف ظواهرها، لكن من دون نص بقرينة. مقدر محذوف، فرد شيء محذوف التقدر، بأن يريد من جواز الصلاة في الثوب المذكور اللي أصاب الخامر جواز الصلاة عند تعذر الغسل. إذا ما عند ثوب آخر والجو بارد، إذا والاضطرار إلى اللبس، وإلا إذا ما يقدر تعذر الغسل فليخلعه ينزعه ويصلي، لا اضطر. المهم تحمله ولو تقدر جملتين مو جملة واحدة، ما دام يمكن تخليص كلامه عليه السلام من الكذب إلى الصدق هذا مقدم أليق. وقد صرع ولا تقول ولا تقل بأن هذا خلاف الظاهر لا يصار إليه، يصير بنائك سألت شنو اللي متعلمه هنا الذكرى مو جنابك أنا اللي متعلمه وحذف ما لا يعلم ما يجوز وحذف ما يعلم جائز إلى آخره. أنا ذني أطرحهم، هم ذكروا سلام الله عليهم أنهم قد يذكروا تأويل بعيدة، كلامهم لا تقيس بكلام الإنسان العادي. وقد صرحوا بإرادة المحامل البعيدة في بعض الموارد، مثل أنه ذكر عليه السلام أن هاي ما إلى ربط السب موردنا، لكن السب بشكل عام أن النافلة فريضة، هاي مو تقية لأنه أبناء العامة لا يرونها حتى تقول على أنه كذا تقية وكذا وهذا. المهم هو بحد ذاته قد يكون شنو كذبا، مو من جهة التقية مو من جهة النافلة فريضة، النافلة فريضة. ففزع المخاطب ثم قال إنما عليه السلام إنما أردت صلاة الوتر على النبي صلى الله عليه، فرد محمل بعيد هذا سأل الآن إذا أنا أطرحه كلكم تغادرون الغرفة تقولون الشيخ هذا ما أدرش به، لكن خل أئمة هم أعرف بما يقولوا. ها؟ يعني ولا صلاة؟ لا نافلة الليل. وهذه الواتر أي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا على النبي. إنما أردت صلاة الوتر على النبي. إيه صلى الله عليه وسلم. هسا الواتر مقصود ثلاث ركعات الأخيرة، الركعة الأخيرة، لأن هذه الإطلاقات سدعنا منها فعلا. ومن هنا يعلم، يقول ما دام الأليق في كلامهم عليهم السلام أن يحمل على ما هو صادق وإن كان خلاف الظاهر ولا يصار إلى الحمل على التقية وإلى آخره، إذا دار الأمر في كلام بين حمل على التقية وعلى الاستحباب، مثلا يجي يسأل السائل يقول له على أنه أفرض شنو خرج مذي من عندي، عند أبناء العامة أفرض مثلا المذي أو القبلة أو الكذا مبطل للوضوء، يقول له الإمام شنو تعيد وضوءك، هذا سيدور بين كونه تعيد وضوءك هو واجب قطعا، هذا خلاف عقيدتنا خلاف مدرسة أهل البيت، لأنها لا ترى ناقضية المذي أو القبلة. فيدور الأمر بين أن نحمل على التقية وأن هذا صدر كذب لمصلحة، وبين أن نحمل على أن الإعادة للاستحباب، لكن تقول لي ماكو قرينة خوي يعيد جملة خبرية ظاهرة في ال ولا يصار إلى أو أعد، إذا قال ظاهر في الوجوب حمل على الاستحباب حمل على المجاز نقول لك ويحتاج إلى قرينة نقول لك بالنسى. قال ومن هنا يعلم أنه إذا دار الأمر في بعض المواضع بين الحمل على التقية اللي هو كذب لمص والحمل على الاستحباب اللي هو حكم واقع جايبين مستحب لكن خلاف الظاهر، خلاف ظاهر لفظ الأمر، الأمر ظاهر في الوجوب إرادة الاستحباب منه خلاف مجاز لا يصار إليه إلا بقرينة. قال كما في الأمر بالوضوء عقيب بعض ما قاله العام بكونه حدثا. خب إذا دار الأمر بين الحمل على التقية اللي هو كذب والاستحباب اللي هو صدق، لأن المستحب واقع يكون بعد صدق ثابت بهذا، لكن قرينة ما أكون خلاف ظاهر الأمر، تعين الثاني لأن التقية يمكن أن تندفع بمن؟ بإرادة الاستحباب. هو إذا أراد الاستحباب، لأن أبناء العام عندهم شنو؟ واجب يعيد الوضوء، وإذا عدنا ثابت الاستحباب فبحينئذ تندفع التقية. فعصفورين بحجر، هم بيّن الحكم الواقعي الاستحباب وهم اندفعت عنه التقية، فر من التقية. فإذا بيّن الاستحباب اكتفت له. لا عصفورين بحجر لحد الآن صايد له، لا هذا لا يمكن، هم تندفع التقية وهمات صادق، يعني ما دفعت التقية بكلام غير واقعي، كلام متصف بالكذب، لا بكلام متصف بما بالصدق، لأنه إذا كان في الواقع ومستحبا إعادة بعد القبلة أو بعد الماذي خروج الماذي حينئذ. بس هذا صحيح أو صحيح ما علينا، ترى هذا رأي الشيخ يناقش هذا. أصلا هذا الحامل على الاستحباب ليس ماذا خلاف الظاهر، لأنه الاستحباب احنا ما نستفيد من صيغة الأمر، وإنما بحكم العقل ولا أقس هذني مناقشات ذني. جيد، أقلب الصفحة. الكلام كان في مسوغين، مسوغات اللي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه، قال على أنه شنو تعبيره، يسوغ الكذب لوجهين، واحد الضرورة وتنطوي تحته موارد لعله، وواحد منهم ماذا؟ إرادة الإصلاح. إرادة الإصلاح، الشيخ الأنصاري يقول احنا عندنا روايات مستفيضة تدل على جواز الإخبار كذبا في مقام الإصلاح، في مقام غير مسألة وعد الزوجة كذبة مصلحة وما أدري كذا، لا لا لا غير ذاك، لا لإرادة الإصلاح السألة. هذا شنو دليله؟ يقول أخبار كثيرة، نذكر بعض الأخبار ثم نأتي على البقال. وقد استفى الثاني من مسوغات الكذب إرادة الإصلاح، وقد استفاضت الأخبار بجواز الكذب عند إرادة الإصلاح. نذكر خمس روايات. هسه الشيخ هنا نهم رحمة الله عليه يعجب أن شنو يذكر هذه صحيحة فعلا. ففي صحيحة معاوية بن عمار المصلح ليس بكذاب، سهي استجعلها أقول لك أي واردة شنو هذه حاكمة التفتت شنو بعدها أي. المصلح ليس بكذاب، أسا ليش بكذاب قال؟ ما قال ليس بكاذب، يريد يرغب في الإصلاح دائما ما تسويه أصلا حتى لو كثر السال. ونحوها رواية معاوية ابن حكيم عن أبيه عن جده عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه من الرواية الثانية نحو تلك. المصلح ليس. وفي رواية عيسى بن حنان عن الصادق عليه السلام كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما وهو يوم القيامة إلا كذبا في ثلاثة. رجل كايد في حربه، خديعة في الحرب فهو موضوع عنه، ورجل أصلح، هذه همات تحضل شروط لعله إذا تكتب لك رسالة همات مالت كذا، هذا لازم همات شوية تعب نفسك أقوال الكذا وين تجوز وين. ورجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى هذا، يريد بذلك الإصلاح. بعضهم لا بالعكس، يروح يقول له فلان حكى عليك، هذا لا، لما يريد الإصلاح يقول له ما حاجه لي أخو، أنا حاضر المجلس جنت كما قد تأتي روى، أنا حاضر المجلس جنت من هالحكي هذا قلنا نقل لك إياه وكذا، ويذهب إلى ذاك حتى يصلح بينهما. الثالث، ورجل وعد أهله وهو لا يريد أن يتم لهم، اللي بعدين إن شاء الله تجينا. وبمضمون هذه الرواية في استثناء هذه الثلاثة روايات، هذه أما تجعلها شنو رواية واحدة مجموعة روايات. وفي مرسلة الواسطي إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله.